الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الآية ويعتبر اختبارا في التجويد فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسن قراءتك بالتجويد فضل. ارفع راسك. أحسنت، تفضل. أحسنت، ولا تزال في حاجة إلى درس التلقين. عند من؟ عند العكاية ثاني. كيف؟ اقرأ، ما حفظت، ارفع صوتك. من المسلمين. تفضل. فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم هذه قراءة إن أجري إلا على الله؟ هل هي قراءة إن أجري إلا على الله؟ أما في المصحف إن أجري، المصحف أمامي هذه منسوخة من المصحف، إن أجري أنت قلت إن أجري إلا على الله. جزاك الله خيرا. عند زيد ليش؟ ثم قضوا ما سبب إيراد الإمام البخاري لهذه الآية في هذا الباب؟ ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء. رشد انتبه. عمر ارفع صوتك. أحسنت الكلام على قولي فاذكروني أذكركم. ليس ذكر الله للعبد كذكر الله لك، ليس ذكر الله للعبد كذكر العبد لله، كما ذكرنا بالأمس أنت تقول سبحان الله، ليس معناه أن الله يقول سبحان عبدي فلان، ولا أنت تقول الحمد لله ويقول الحمد لعبدي فلان، لا، ولكن يذكرك الله في الملأ الأعلى ويثني عليك ونحو ذلك. ومن جملتها أن الدعوة إلى الله عز وجل تعتبر ذكرا لله جل وعلا. فنبي الله نوح ذكر الله بأن دعا إليه 950 عاما، فذكره الله في كتابه بالثناء عليه. هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. قال قوله واتل عليهم نبأ نوح، قال ابن بطال أشار إلى أن الله ذكر نوحا بما بلغ به من أمره وذكر بآيات ربه، وكذلك فرض الله على كل نبي تبليغ كتابه وشريعته. وقال الكرماني المقصود من ذكر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة والتبليغ إليهم، وأن نوحا كان يذكرهم بآيات الله وأحكامه. قوله غمة هم وضيق، هو تفسير قوله تعالى حكاية عن نوح ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، وهو بقية الآية المذكورة أولا، وهي قوله واتل عليهم نبأ نوح. وحكى ابن التين أن معنى غمة شيء ليس ظاهرا، يقال القوم في غمة إذا غطى عليهم أمرهم غطي عليهم أمرهم والتبس. ومنه غم الهلال إذا غشيه شيء فغطاه. والغم ما يغشى القلب من الكرب، خيرا. وقال قوله وقال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم، أفرق اقضي، وصله الفريابي في تفسيره عن ورقاء بن عمرو عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله تعالى ثم اقضوا إلي ولا تنظرون قال اقضوا إلي ما في أنفسكم. وحكى ابن التين اقضوا إلي افعلوا ما بدلكم. وقال غيره أظهروا الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شبهة، ثم اقضوا بما شئتم من قتل أو غيره من غير إمهال. وأما قوله افرق اقضي فمعناه أظهر الأمر، افرق اقضي فمعناه أظهر الأمر وافصله بحيث لا تبقى شبهة. وفي بعض النسخ قال افرق اقضي فلا يكون من كلام مجاهد، ويؤيده إعادة قوله بعده وقال مجاهد، خيرا. يعني يقول لهم أتحداكم أجمعين اجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم ثم حاولوا أن تفعلوا بما شئتم، اقتلوني اضربوني افعلوا ما شئتم فلن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا. أقف عند هذا، والآية التي سمعها بعضكم هي التي تسمع في الدرس القادم إن شاء الله. تفضلوا.